الرحمن على العرش استوى شرع في بيان صفته جل وعلا وهي صفة الاستواء، ذكر صفة الاستواء. قال في سبعة مواضع في سورة الأعراف، في سبعة مواضع، نص المصنف هنا في سبعة مواضع بمعنى ماذا؟ أنه لا يتأتى الاحتمال فيها البتة، إذ لو كان ثم معنى آخر يراد مخالف لظاهر النص لبينه في موضع واحد، لكن يأتي في ستة في سبعة مواضع ويذكر الرحمن عرش استوى ولا يأتي استولى في موضع واحد ليبين أن تلك الآيات إنما أريد بها خلاف ظاهرها، دل ذلك على ماذا؟ على أن الظاهر هو مراد، بل دل على أن ظاهرها صار نصا، بل جميع آيات الصفات كلها نصوص، بمعنى أنها لا تحتمل غير الظاهر، ليس خاصا بصفة الاستواء بل هي عامة، كل آية في ما يتعلق بإثبات صفة للرب جل وعلا فهي نص، بمعنى أنها لا تحتمل غيرها البتة. وما يذكره أهل السنة والجماعة في بعض الأسماء والصفات أنها محتملة إن كان مما يخالف ولا يمكن تفسير النص به فهو باطن. لماذا؟ لأن الظاهر دل على أنه غير مراد، المرجوح هذا غير مراد، ولذلك قال في سبعة مواضع، أي أراد أن يفسر لماذا قال ابن تيمية سبعة مواضع، أي أنه نص في معناه لا يحتمل التأويل، هذه تجعلها معك احفظها من الليلة، أن ماذا؟ نص في معناه لا يحتمل التأويل. كيف لا يحتمل التأويل؟ يعني لا يمكن أن يقال أن الظاهر غير مراد، حينئذ من نفى صار مكذبا، هذا الذي ينبني عليه، أن من نفى صار مكذبا، مكذبا للنص، فإذا قال استوى استولى كفر. لماذا؟ لكونه قد كذب نصا. أين النص؟ نقول كونه جل وعلا جعل هذه الآية وصفا له في سبعة مواضع ولم يأتي في موضع واحد أنه بين أن غير الظاهر هو المراد، حينئذ نقول هذا التكرار في مواضع عديدة يدل على أن ظاهره هو المراد، حينئذ الظاهر والنص الذي هو عند أهل الأصول، الظاهر ما احتمل معنيين هو في أحدهما أرجح من الآخر، هذا لو عبر أهل السنة بكون النصوص على ظاهرها فليس هذا المراد، وإنما على ظاهره يعني على ما يلفظ به، وليس المراد به ماذا؟ ما يتعلق بتقسيم اللفظ إلى نص وظاهر، وإنما جميع آيات الصفات هي نصوص بمعنى أنها لا تحتمل إلا معنى واحدا ولا تحتمل معنى آخر. فإن قيل أن ثم معاني تتعلق بالمفردات قلنا البحث في المركبات في الآيات لا في المفردات، كلام الله تعالى مركبات وليس كلمات مفردة مثل قاموس وغيره حتى نقول ماذا هذا يحتمل ستة معاني أو سبعة معاني، نقول إنما هو مركبات فيفسر اللفظ باعتبار دلالته في التركيب، حينئذ اليدان تثنية يد كذلك، حينئذ اليد من حيث هي استعمالها تطلق على الجارحة النعمة القدرة إلى آخره، لو أثبت مئة معنى لا يضرنا ذلك، لكن بل يداه مبسوطتان في هذا الموضع لا تحتمل لا قدرة ولا نعمة ولا غيرهما، دليل على ذلك إجماع السلف على أن ظاهره هو المراد، فصارت نصا، صارت ماذا؟ نصا، حينئذ نحمل على أنها النصوص. قال في سبعة مواضع أي أنه نص في معناه لا يحتمل التأويل، لا يحتمل التأويل أن يخالف، وصريح في أنه بذاته جل وعلا استواء يليق بجلاله وعظمته، بذاته تصريح على تصريح بماذا؟ تصريح بما دل عليه اللفظ ضمنا، لأنه إذا قال ماذا؟ الرحمن عرش استوى هذا فعل، وكل فعل هو حدث، وكل حدث لابد له من محدث، وإذا كان كذلك فلا بد أن يقوم بذاته، قلت قام زيد إذن ذاته اتصفت بماذا؟ بالقيام، صام عمرو ذاته اتصفت بالصوم، كذلك استوى الرحمن اتصف بماذا؟ بصفة الاستواء، هذا الذي يدرك من لسان العرب، وما عند ذلك فهو كذب وافتراء على الشرع قبل العرب. قال وصريح في أنه بذاته استوى يليق بجلاله وعظمته، قوله في سورة الأعراف قوله تعالى في قوله سبحانه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، قال إن ربكم الله أي هو المعبود وحده لا شريك له وعبادة غيره باطنة، إن ربكم الله أي المعبود،